قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان نزول الوحي أمراً عظيماً في حياة الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان التوجيه السامي لحياتهم في السلم والحرب يأتي من الله عز وجل عن طريق الوحي. وعلى ضوء ذلك يقود النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ويوجههم نحو الاستقامة على الصراط المستقيم. وعن طريق الوحي تنكشف خطط أعداء الإسلام الظاهرين والمستترين بالنفاق، وذلك يعطل كثيراً من مخططاتهم ويشل كثيراً من حركاتهم. وعن طريق الوحي لا يكون الحكم على الناس مقتصراً على ظواهرهم، بل يكون الحكم أحياناً على سرائرهم. أما بعد انقطاع الوحي فإن الحكم يكون مقتصراً على الظواهر فقط. وبنزول الوحي ووجود النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يختلف الصحابة اختلافاً يؤدي إلى تفرقهم، وأن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم قيد أنملة. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي حصل شيء من الاختلاف في موضوع الخلافة وفي موضوع قتال المرتدين، ولكن ذلك الخلاف حسم بوجود القائد الحكيم القوي الملهم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبقوة إيمان الصحابة ورسوخ يقينهم وغزارة علمهم بالكتاب والسنة. وهذه المشاعر من وقوع ذلك الفراغ الكبير بانقطاع الوحي عبرت عنها أم أيمن رضي الله عنها بالبكاء، وقد هيجت بذلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما حتى بكيا معها. ولقد كانت هذه ماثلة أمام ناظري أبي بكر وعمر منذ لحاق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ولكنهما أرادا بقولهما ذلك لأم أيمن تعزيتها بفقد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان وقعه عظيماً على جميع المسلمين. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.